فلا تترك الأبواب مفتوحة إذا أردتم النوم. وكذلك النار، لا تناموا وفي بيوتكم نار ولو كانت يسيرة ولو سراج، لا تتركوا النار حية وتنامون، بل أطفئوها، لأن بيتا احترق على أهله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه النار عدو لكم فأطفئوها. فإذا أراد أن ينام الإنسان وفي بيته نار ولو سراج فإنه يطفئها خشية من خطرها. نعم. ويشرع إيكاء السقاء وغطى الإناء وإيجاف أبواب وطفو الموقد. نعم، وطفء الموقد يعني النار، النار المتوقدة تطفئها. نعم. وتقليم أظفار ونتف لإبطه وحلقا أو التنوير للعانة قصدي. كذلك من خصال الفطرة ومما جاء الشرع بأخذه نتف الآباط، لأنها إذا طالت تلبد عليها العرق والروائح الكريهة فتنتف، لأن النتف أحسن لها، وإن حلقت فلا بأس، المهم أنها تزال، لكن يقولون النتف أحسن لأن الحلق يقوي الشعر فتنبت قوية، أما إذا نتفتها فإنها لا تكون قوية. وكذلك العانة، وهي ما يكون حول القبل من الشعر الخشن، هذا لا يترك يطول، لأنه أيضا يكون الأوساخ ويكون الروائح الكريهة ويشوه الإنسان، فتؤخذ العانة بالحلق أو بالاستحداد أو بالإزالة بأي شيء، بالنورة أو بالمواد المزيلة، لأن يعني فيه مواد تزيل الشعر وهي موجودة في الصيدليات وغيرها، إما أن يحلقها وإما أن يجعل عليها النورة وهي مادة تزيل الشعر أو ما أشبه النورة من سائر المزيلات. نعم، هذا من خصال الفطرة هذه الأشياء. نعم. وتقليم الأظفار، لا يشبه الإنسان السباع والكلاب في طول أظفاره، بل يقلمها، ولكنه لا ينهكها، لا ينهك الأظفار، يقلمها ويترك منها شيء، لأنه بحاجة إلى الظفر، فلا ينهكها بل يقلمها تقليما يبقي بعض الشيء منها لحاجته. قالوا خصوصا في الغزو والسفر بحاجة إلى الأظفار لأجل فك الأشياء والاستعانة بها على فك الحبال والقيود وغير ذلك. نعم، فلا ينهكها بل يترك منها شيئا. نعم. وتقليم أظفار ونتف لإبطه وحلقا، يعني نص على النتف لأنه أحسن في الإبط، قالوا لأن حلقه يقويه بالنبات، لكن ينتفه أو يضع عليه من المزيلات، مزيلات الشعر. نعم. وتقليم أظفار ونتف لإبطه وحلقا أو التنوير للعانة قصدي. العانة هزلها بأحد أمرين، إما بالحلق بالموس وإما بالتنوير بوضع النورة عليها، والنورة مادة مزيلة، النورة مادة مزيلة للشعر. نعم. ومثل النورة سائر الأشياء المزيلة للشعر. نعم. ويكره بعد الأربعين بقاؤه ودفنك كلا سنة فروي واقتدي. لا تترك الأشياء هذه، الشارب والأظفار والآباط والعانة، لا تترك أكثر من 40 يوم، هذا آخر حد. وكونه يزيلها كل أسبوع أو كل 10 أيام أفضل، لكن إن كان ولا بد يبي يتركها فالحد الأعلى والمدة القصوى 40 يوم، لقول أنس رضي الله عنه قت لنا في الأظهار وقص الشارب 40 يوما. نعم.